أمة أو أمم هرمة، لأن غالبيتها من الشيوخ ومن كبار السن. هذا الشباب الذي ينبغي أن يعي المسؤولية التي في عنقه، أن يعي هذه الأمانة العظيمة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، أن يعي دوره في مجتمعه، وأن يعلم مسؤوليته أمام من حوله وأمام ربه تبارك وتعالى قبل كل شيء، ويعلم أن سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة يوم القيامة لا تكون إلا بطاعته لربه واستقامته على أوامره، ولا ينبغي له أن يغتر بمن حوله ممن يبثون سمومهم في آذانه، ممن يزينون له الباطل بأنواع من الأكاذيب وصور من الشبهات الخداعة، بالحرية تارة وباغتنام الأوقات تارة أخرى، وبغيرها من مثل هذه التلبيسات التي أدت بالكثير من شبابنا إلى معصية ربه تبارك وتعالى والانزلاق في هوة الفساد والانحراف. نسأل الله جل وعلا أن يرد أبناءنا وبناتنا إليه ردا جميلا، وأن يهديهم ويسدد خطاهم في الحق المبين وعلى صراط دين الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب التي بقي ذكرها، أي من أسباب انحراف أبنائنا وشبابنا، وقلنا أن معرفة الداء إنما تكمن في معرفة أسبابه، ومعالجته لا تكون إلا بمعالجة هذه الأسباب واحدة تلو الأخرى على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وعلى وفق ما جاء بيانه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذه الأسباب كذلك قرناء السوء الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الأمة في هذا الباب توجيها عظيما، وبخاصة أبناء هذه الأمة، وبخاصة شباب هذه الأمة، أن يتخيروا من يجالسون، وأن يختاروا قرناءهم من دون سائر الناس، أن يتخير أحدنا قرينه وجليسه وصاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتخير أحدكم خليله أي صاحبه، حتى لا يأتي يوم القيامة وهو نادم ندما شديدا يعض أنامله من شدة ندمه يقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذله في الدنيا ويخذله يوم القيامة، حيث يخاطب أولياءه يخاطبهم ببيان حقيقة عظيمة: إن الله قد وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قبل أن يلوم المرء نفسه في مثل هذا اليوم العظيم الذي لا ينفعه فيه مال ولا بنون، لا ينفعه شبابه ولا قوته، لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفعه إلا عمله الصالح إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل الآفات والعيوب، طاهر نقي بدين الله تبارك وتعالى وأحكامه وشريعته. فعلى أبنائنا وعلى شبابنا أن يتخيروا من يصاحبون، وعلى الآباء أن يراقبوا مصاحبة أبنائهم منذ نعومة أظافرهم، وأن يربوهم على هذا الأمر العظيم، أن يربوهم على اختيار الأخيار وعلى مجانبة الأشرار، وأن يبينوا لهم معيار الصلاح، أي معيار صلاح الصالحين ومعيار فساد الفاسدين المفسدين، وأن أساس هذا المعيار هو تقوى الله جل وعلا وطاعته وعبادته، أي لا تصاحب إلا تقي. أن يرن هذا في أذنه، وأن يتربى عليه أصل من أصول حياته: لا تصاحب إلا الأخيار، وعليك بأهل التقى، وعليك بأهل التقى من الشباب، لا تصاحب إلا تقي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا تربى على هذا الأصل فاز بخير عظيم عند الله تبارك وتعالى، سعد في هذه الحياة وفاز ونجا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هذه الأسباب كذلك التي أدت إلى انحراف شبابنا ووقوعهم في أنواع من المهالك والمفسدات: الجهل بدينهم، والجهل بما ينفعهم ويصلح حالهم، الجهل بكل أنواعه، والجهل آفة من الآفات، الوخيمة، هو الطامة الكبرى والبلية العظمى. الجاهل في هذه الحياة يسير كالأعمى، من جاء قاده، وإذا كان في زمن غلب فيه الشر على الخير، وكثر فيه الفساد والباطل، يصدق فيه قول ربنا جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإنه لا يقاد إلا إلى المهالك، لأنه كالأعمى لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين الخيرين والأشرار من عباد الله تبارك وتعالى. فالجهل هو الداء الذي من آثاره الوخيمة ومفاسده العظيمة أن يوقع أصحابه في الزلل والانحراف والفساد والمعصية لله تبارك وتعالى. والشاب في سن قوة وتحصيل، هذا السن هو السن المناسب لأن يجتهد في تحصيل العلم بكل ما أوتي من قوة، بتحصيل العلم الذي ينفعه الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة. وفي هذا الباب أو في هذه المناسبة نلاحظ الكثير من الآباء ربما اجتهدوا واهتموا كثيرا بتعليم أبنائهم أو بتعلم أبنائهم نوعا من أنواع العلوم، وهو مهم في حياتهم ومهم لمجتمعهم، إلا أنهم يهملون النوع الثاني، والثاني عند الله جل وعلا أولى وأهم من الأول. ربما اجتهدوا في علوم الدنيا وفنونها ما يصلح أبدان الناس وما يصلح بنيانهم وما يصلح حياتهم المادية من أنواع هذه العلوم كلها، وأغفلوا النوع الثاني الذي هو الأول والأهم، والذي بتحصيله والفوز به أمان وضمان لكثير من الشرور والمفاسد. إذا عرف العبد أو الشاب ربه تبارك وتعالى حق المعرفة ثم تعلم أحكام دينه التي يميز بها بين الحلال والحرام وبين ما يرضي الله وما يسخطه وبين ما هو من هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وما هو على خلاف ذلك، فإنه يكون على الجادة وعلى صراط الله جل وعلا المستقيم. ولهذا وجب على الآباء أن يدفعوا أبناءهم وأن يرغبوهم وأن يوفروا لهم أسباب تعلم دينهم كما يجتهدون في أسباب تعلمهم أمور دنياهم كلها. ومن الأسباب كذلك التي تؤدي إلى هذه المفسدة في أبنائنا وشبابنا، وهي آفة ينشأ عليها هؤلاء الشباب في بيوت آبائهم، ألا وهي آفة الحرية اللامسؤولة. فإن الطفل الصغير إذا نشأ على مثل هذا أي أنه يطلق له الحبل على الغالب، أي أنه لا يراقب ولا يسأل عن أفعاله كلها، ويفهم أنه حر فيما يفعله أو يتصرفه. يؤدي هذا إلى تلكم المهالك الخطيرة. كم من شاب كان لا يسأله أبوه ولا تسأله أمه، يدخل أموالا لا يسأل من أين لك هذا، يأتي بمتاعا لا يسأل من أين جلب هذا، ثم بعد ذلك يفاجؤون أنه كان ضمن عصابة أشرار أو جماعة من المجرمين، نعوذ بالله جل وعلا من هذا الشر. ثم يفاجؤون بمثل هذا الخبر وما كانوا يسألونه، وما كانوا يبذلون جهدا في القيام بأمر الله جل وعلا في ابنهم هذا أو في سائر أبنائهم. هذه الحرية ينبغي أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية. ما عندنا حرية مطلقة لأي واحد من الناس مهما كانت منزلته، لا راع ولا واحد من الرعية، كل الناس سواء بأنهم مسؤولون وبأن أعمالهم مقيدة وأن تصرفاتهم كذلك مقيدة بالأحكام والضوابط الشرعية. هذه الحرية الشرعية التي ينبغي أن يتربى وأن نربي عليها أبناءنا. أما أن يفعل الأبناء ما شاءوا والبنات كذلك تلبس ما شاءت وتخرج متى شاءت وتجالس من شاءت، فإن هذا السكوت وهذه اللامبالاة دفع لها لهذا الشر والفساد. وإنا نعتقد جزما أن الكثير من شبابنا فسادهم وانحرافهم سببه هؤلاء الآباء في هذا التسيب وفي هذا الإهمال وفي هذا الإغفال. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع إلى طاعته. هذه بعض من هذه الأسباب التي نعتقد أنها من أهم أسباب انحراف أبنائنا وشبابنا. وإلا فإن الأسباب كثيرة، فإن الأسباب في مجتمعاتنا وفي زماننا هذا كثيرا. والأصل في هذا كله أن نرعى هذه الأمانة وأن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا وفي أبنائنا ومن حولنا، لأنها مسؤولية الجميع فينا، مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى، ومسؤولية المسؤولين على هذا الأمر في مجتمعهم الذين ربما يتهافتون على مثل هذه المسؤوليات ثم هم غافلون متغافلون على حسن رعايتها وواجب القيام بها، وإلا فإنها مسؤولية المدرس والمدرسة والمدير والمسؤول عن التعليم إلى غير ذلك من هؤلاء، هي كذلك أمانة عظيمة عند الله جل وعلا، منوطة بالدرجة الأولى بأصحابها، وهم هؤلاء الشباب. لأن المرء إذا بلغ فإن الأحكام الشرعية تصبح كلها واجبة عليه، ويعامل في هذا الباب كما يعامل غيره من المكلفين، وهذا بداية الأمر وطريقه، بداية طريق هذا التكليف. فإذا بدأه حتى بمثل هذا الاعوجاج والانحراف فإن الأصل والواجب عليه أن يعود بعد ذلك وأن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، أن يعلم أن المسؤولية في حقه عظيمة، مسؤولية التعلم أولا، لأننا لا نريد شبابا جاهلا بما حوله وجاهلا بما يجب عليه وجاهلا بأحكام دينه، نريده أن يكون متعلما العلم الشرعي الذي يعرفه بالله ويبين له أحكام دين الله تبارك وتعالى، وأن يكون عالما بما يصلح دنياه وما يصلح أمته من هذه العلوم والفنون كلها التي أصبحنا في زمن الجاهل بواحدة منها لا وزن له في مثل هذه المجتمعات. نريد شبابا جامعا بين هذا وذاك، جامعا بما ينفعه ويصلح دنياه وبما يحقق له تقوى مولاه تبارك وتعالى، ليكون من الصالحين الذين لا يصلح أي مجتمع من المجتمعات إلا بهم، من المسؤولية التي ينبغي أن يعيها كذلك أبناؤنا، مسؤولية الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس. هذا الأمر الذي أهمل فينا فركبه من يجهله ومن ليس منه، فأوقع في دنيا الناس فسادا عريضا، تكلم كل جاهل بما يريد وبما يظن أنه حقا وهو الباطل بعينه، تكلم فينا السفهاء وتكلم فينا الأغبياء، صدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى ينطق فيهم الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. لو أن أبناءنا وشبابنا اجتهدوا في هذا الأمر الاجتهاد المطلوب، وبرز علمهم واجتهادهم، لما كان لهؤلاء المتطفلين أن يظهروا فينا ولا أن يبرزوا بيننا وأن يسمعهم أحد منا لوجدوا أنفسهم يتكلمون في فراغ وفضاء. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم من المسؤولية كذلك أن يجتهدوا في تزكية أنفسهم، وأن يعلموا أن تزكية النفوس من أعظم المطالب وأولها، وتزكية النفوس بتطهيرها من أضرانها وخبثها. والله جل وعلا أقسم في كتابه قسما عظيما ما قسم بمثله على هذا الأمر العظيم، فقال جل جلاله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا قسم الله جل وعلا، والمقسم عليه قوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا زكت نفوس أبنائنا وشبابنا فإنها من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، أن ترتفع هذه الشرور والمفاسد، أن يقل فينا الإجرام، أو أن يرفع عنا، أن تقل هذه الأخبار والمآسي التي تدمي قلوبنا والتي هي سبب لأوجاعنا كلما ذكرناها أو قرأناها أو سمعنا شيئا من أخبارها. إنها والله لأخبار مهولة فيما آل إليه أمر هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وفي الصورة التي يظهرها أبناؤنا وشبابنا إذا خرجوا هنا أو هناك في أنواع هذا الفساد والشر والبلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يهدينا ويهدي شبابنا، وأن يردهم إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.